للذاكرين والذاكرات للذاكرين والذاكرات. قناة العفاسي الفضائية بالتعاون مع هاي كواليتي تقدم. أهلاً ومرحباً بكم في قناة العفاسي الفضائية. إذا كنت تعرف الرقم الداخلي فأدخله الآن أو اضغط 0 للمساعدة لسماع أحدث التلاوات من ليالي رمضان لعام 1427 من الهجرة لسورة الرحمن والواقعة والحديد مع دعاء ليلة 27 بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. اضغط الرقم 6. استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر.